المؤمنين أنها على باطل ومبطلة. في الحقيقة أنا استمعت إلى الحلقة لم أجد أنني قلت هذا، فإن كنت قلته لعلي لم أسمع، أنا استمعت إليها بطولها، فإن كنت قلته فلا بد أن يكون سياق قوله أنها على باطل في خروجها أو على خطأ ومبطلة إيه فيما فعلت. على كل حال أم المؤمنين ندمت ندامة أكيدة على ما فعلت، يقول ابن عبد البر والحافظ الذهبي، وكانت تبكي حتى تبل حجرها وتلوم على من لم ينهها عن الخروج. قالت: إذا مر عبد الله بن عمر فأخبروني به. قالوا: ها هو ذا يا أم المؤمنين. فقالت له: يا بني، ما الذي منعك أن تنهاني عن الخروج؟ قال: أردت أن أنهاك ولكن غلبني عليك رجل. يعني من؟ عبد الله بن الزبير ابن أختك. قالها ابن أختك هو الذي غلب عليك، غلب عليك هذا الرجل. نعم، نأتي الآن إلى المسألة الخطيرة. أكيد في نظر المسلمين العاديين الطيبين والمسلمات أنها مسألة خطيرة. عدنان إبراهيم يقول: لا أدري ما يفعل الله بعائشة، لا أقول إنها في الجنة حتما. طبعا انتبهوا، أنا سني وعلى فكرة مذهب إخواننا الإمامية كمذهب السنة هنا، كل موحد مات على التوحيد مصيره في النهاية وين؟ الجنة، خلافا للخوارج والمعتزلة وللأسف أيضا الإباضية والزيود. لكن مذهب الإمامية هنا كمذهب أهل السنة، فأنا كسني أقطع بأن كل موحد مات على التوحيد في النهاية مآله أين؟ الجنة. لكن لا أقول إنه في الجنة دفعة أو في أول مرة واحدة دون سبق حساب أو عذاب. قد يعذب في جهنم ساعات لحظات، قد لا يعذب، الله أعلم. الآن في قضية خطأ أم المؤمنين، وأنا أعلم أنها أخطأت رضوان الله عليها في الخروج. كيف لا أقول إنها أخطأت والعلماء يخطئونها ويصفون خروجها بالبغي، وهي خطأت نفسها وكانت تبكي حتى تبل حجرها، ومش هيك وبس، وكانت تشتهي وتهوى أن تدفن في حجرتها إلى جانب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر والفاروق عمر، وكانت له معظمة ومجلة. لكنها هي التي قالت هي التي قالت: فلا تدفنوني إلى جانبه فقد أحدثت بعده حدثا. شوف حتى عندها ورع، قالت: أنا ما لعلي لا أستحق هذا المقام أن أدفن إلى جانب رسول الله، لأنني أحدثت شيئاً. يعني وهو شيء هذا مش سهل، شيء كبير، تسببت في قتل من 8000 قيل وعشرة آلاف من البشر، فضلاً عن عن ألوف الأيدي التي قطعت. كارثة من كوارث الأمة، مع أن النبي صح عنه أنه كان حذر سواء لها أو لغيرها، فكانت هي أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب، احذري أن تكونيها. والحديث صحيح، صححه ابن حبان كما قال الحافظ فتح الباري، وصححه الحاكم كما قال الحافظ، ووافقه الذهبي في التلخيص، ومن أواخر من صححه الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، وأكد أن الحديث صحيح رغم أن أبا بكر ابن العربي في العواصم القواصم أنكر وجود الحديث أصلا، قال: مش موجود، وين هذا الحديث؟ وينه؟ مخرج في أكثر من كتاب، خرجه الإمام البزار، خرجه الإمام الحاكم، خرجه الإمام ابن حبان، خرجه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده. كيف وينه يا ابن عربي؟ ما طبعا ما ابن عربي رحمة الله عليه مش محيط بكل العلوم، يعلم أشياء، هو علامة كبير وإمام جليل وأشياء تغيب عنه. وقال الحافظ العلامة أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير، قال: وأبدى العلماء بإنكار هذا الحديث عن غباوة وجهل. هكذا قال، قال كان غبي وجاهل هنا تنكر حديث مثل هذا. العلماء الكبار والصغار يعرفون حديث الحوأب، لأنه حديث مهم جدا ولافت، حديث الحوأب، لأن النبي كان فيه ينظر الغيب من ستر الرقيق. تخيل هذا قبل وفاته يقول: أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب، احذري أن تكوني هي عائشة. وكانت هي عائشة. في خطأ هنا حدث، كيف مش خطأ؟ وأنا أقول لكم والله العظيم، كل من أحب أم المؤمنين وأحب الرسول من قبل، والله العظيم إذا أحب أن يزدي إليها جميلا فليستغفر لها الله كثيرا، ليقول: اللهم اغفر لأمنا ولا تستمعوا إلى مثل ابن حجر الهيتمي أحد أئمتها، أحد أئمة الشافعية، الذي قال بطريقة لا أدري كيف يعني إيه سولت له نفسه أن يطلق هذه الأحكام تقريبا. وهذا لم أرجحه أيضا، وقرأته برضو زهائي من قبل حوالي 25 أو 30 سنة. قال إنه في الاستغفار للصحابة والعياذ بالله شبهة كفر، دور الصحابة غفر الله، إياك أن تقول غفر الله لهم، هش أقول يا ابن حجر؟ قل رضي الله عنهم، لأنك لما تقول غفر الله لهم كأنك إيه تغمز إيه قناتهم. أسألك يا مولانا، وهل الصحابة عندك معصومون؟ هل الصحابة لا أخطاء لهم؟ لا أثام عندهم؟ طب يا ابن حجر الهيثم رحمة الله عليك ورضي الله عنك، أنا أقنع بكلامك أم بكلام رب العالمين؟ يقول لا بلغت يا عدنان، إيش دخيك إيه الله قال هيك، الله قال للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بإجماع المفسرين إخواننا الذين سبقونا بالإيمان هم المهاجرون والأنصار أصحاب الدار. الله بيقول استغفر لهم، ما حد بيقول له إياك تستغفر، لو استغفرت ممكن تكون كافر. إيه الفقه هذا؟ أي علم هذا؟ أي فقه يا جماعة؟ شفتوا كيف لما يكون فقه قرآنيا وكيف لما يكون فقه رجاليا؟ قال ابن حجر، قال ابن تيمية، وقال الطبراني، وقال الطبري، على عين الرأس أئمتنا، منهم نتعلم، ولكن مش معصومين، ليسوا معصومين. إذا أخطأوا وخالفوا صريح الدليل نقول لهم لا عذرا لن نتابعكم. ولذلك الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه، والله الآن نسيت، يا في التمهيد أو الاستذكار، قال الموقف من الصحابة وأن نستغفر لهم، هذا فهم، هذا صح، هيك قال تستغفر لهم. بتحب الرسول؟ بتحب أم المؤمنين؟ قل اللهم اغفر لها، اللهم تجاوز عنها، اللهم اغفر لها إيه؟ ذنبها وخطأها وخروجها على الإمام علي على أيام الزمان، اللهم اغفر لها، اللهم بتكون والله العظيم خدمتها، أقسم بالله بتحاول تجعلها معصومة وكأنها لم تخطئ وقطع الله لسانك وكيف أخطأت ما أخطأت، والله تضرها أقسم لك بالله، لأنك تمنع عنها استغفارا كثيرا أنا متأكد سينفعها. دعاء المؤمن الأخير المؤمن بظهر الغيب إيه؟ ينفعه. عائشة في خطائها أحوج ما تكون إلى ماذا؟ وهذا لا ينقص من مقامها يا جماعة، ما المشكلة؟ بس ما في مبحث، عقليتنا ليست قرآنية، عقلية تقديسية تألهية، نؤله البشر نحولهم إلى إيه؟ إلى آلهة وأنصاف آلهة، فنضرهم ونضر أنفسنا ونضر عقيدتنا وديننا على كل حال. طيب الآن هم هولوا كما قلت لكم وأثاروا عجاجة، لأنني قلت لا أستطيع أن أخطأ أنا بمصير عائشة، يعني هل هي مغفور لها إن شاء الله مرة واحدة وتدخل الجنة بغير حساب؟ طبعاً انتبهوا، أما أنها ستصير إلى الجنة في أضعف الإيمان قطعاً، هذا لكل مؤمن، فكيف أم المؤمنين وزوجة الرسول؟ لكن هل تدخل الجنة بغير حساب بغير سابقة عذاب؟ نرجو ذلك بحق محمد، وهو يقول لك يتوسل، أتوسل محمداً، أنا عندي التوسل حلو، بحق محمد وآل محمد أن يغفر الله لها وأن يدخلها الجنة بغير حساب وأن يقر بها عين إيه رسول الله، أنا أحبها لكن لا أقطع بهذا. وسوف ترون مذهبي هو الحق ولا مذهب إيه المشايخ الفضلاء، مذهبي هو مذهب أهل السنة والجماعة بالأدلة الآن سيأتيكم. إذن أول شيء عشان نرتب النقاش، هم لا ينكرون ما أطبقت عليه إيه أو أطبق عليه معظم علماء الأمة من تخطئتها في خروجها، وتلوت عليكم هذا في حلقة سابقة، وآخر من خطأها الشيخ الألباني في حديثه أو في تخريجه لحديث الحوأب، الشيخ الألباني قطع بتخطئتها وأنا أتيت به، إن أردتم أتلوه عليكم، لكن أعتقد أنكم لا تحتاجون لأنه موجود في السلسلة الصحيحة. أيها الإخوة اقرأوا تخريج الألباني لحديث الحوأب، أيها الإخوة جزم فيه بتخطئة عائشة في خروجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم مطبوع عندي هنا إذا أردتم اقرأوا. طيب بعدين وهم لا ينكرون ولا ينبغي أن ينكرون، أم تراهم ينكرون اعترافها بخطئها وندامتها الأكيدة وبكاءها، ينكرون بكاءها حتى تبل حجرها، لا ينبغي أن ينكر هذا. نعم روى ابن سعد في الطبقات والحاكم وصححه في المستدرك ووافقه الإمام الذهبي ونقله في النبلاء في ترجمة عائشة، قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، فقالت إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثا، أدفنوني مع أزواجه، فدفنت بالبقيع رضي الله عنها. وهذا يؤكد لكم أن عائشة ليست امرأة جريئة يعني على الله ولا تهم آخرتها أبدا أبدا، بالعكس، لكن ليست معصومة، أخطأت، وهذا الخطأ ليس يسيرا، خطأ كلف الأمة ألوفا من الضحايا يا جماعة. في هذه مسألة عند الله يعني إيه؟ مسألة عدل. قال الذهبي: قل تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، هذا الحدث. وانتم عارفين كلمة حدث؟ ما معناها يعني؟ شيء فظيع. أحدث في الإسلام حدث، شيء فظيع، شيء فظيع جدا. ورد فيه إيه؟ نهي مخيف، بل ورد فيه ما هو أشد من ذلك، الأحداث في الإسلام. قال الذهبي: قل تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك. تابت، التوبة تكون من الخطأ والإثم ولا من الاجتهاد المأجور؟ من التوبة والإثم، افهموا. عارفين هذا مثل ماذا؟ مثل ما أفاد الشيخ حسن بن فرحان المالكي، وفي الحقيقة هو موجود حتى إيه في بعض كتب الإمامية في التفسير، أنا قرأته من قبل. البغي لا أجر فيه، لا تقول لي اجتهد في بغيه وهو مأجور بأجر واحد، أنت ضد القرآن. لماذا؟ قال تعالى: غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. معناها من بغى أو اعتدى مأثوم ولا غير مأثوم؟ ابن رص كتاب الله. فهمتم علي؟ ولا أعيدها؟ ما تقول ليش بغى، افهموا. أنا بعرف هذا الكلام حيهز أناسا كثيرين، أسأل الله أن يفيدوا منه وأن يتعلموا وأن يعرفوا، على الأقل أن ينظروا إلى المسائل من زوايا جديدة قرآنية، إعمال العقل، تفتيح الدماغ. قال لك بغت عائشة، بغى طلحة، الزبير، بغى معاوية، قتل 70,000، تسبب في قتل 70,000، مأجور بأجر واحد، اجتهد فأخطأ. هل في البغي اجتهاد؟ لو كان في البغي اجتهاد لكان الباغي المجتهد مأجورا بأجر واحد كما قالوا، صح؟ والله يقول: غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فكل من بغى واعتدى مأثوم بنص الآية. فهمتم؟ وضحت الحجة، وضحت الحجة. لذلك يقول الذهبي: تابت، والتوبة لا تكون إيه؟ من اجتهاد يؤجر فيه صاحبه. تابت، ندمت ندامة كلية، والندم توبة، وتابت من ذلك على أنها فعلت ذلك، وهذا من تناقضه رضوان الله عليه ولا نوافقه. قال: على أنها فعلت ذلك، ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير. هذا كلام ينقض إيه نفسه بنفسه، غير صحيح، غير دقيق، غير دقيق قرآنيا. ثم روى الذهبي: قالت عائشة: إذا مر ابن عمر فأروني، فلما مر بها قيل لها: هذا ابن عمر، تلوته قبل شوي من حفظي نفسه. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري، أي البصرة. قال: رأيت رجلا قد غلب عليك، يعني ابن الزبير، يقول الذهبي، وفي النبلاء. ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة في موضع آخر، وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمارة بن عمير عمن سمع عائشة إذا قرأت، يعني كانت إذا قرأت وقرن في بيوتكن بكت حتى تبل خمارها. ليش اللي أطلعني من بيتي أنا وفعلت هذه الفعلة؟ ليش؟ ثم ساق الذهبي حديث الحوأب الذي عند أحمد وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوه، كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. وذكرت لكم من صححه، ابن حبان والحاكم والذهبي وافقه إلى آخره. وفي البخاري أن عمارا حين بعثه علي عليه السلام إلى الكوفة ليستنفر الناس قال: إنا لنعلم إنها لزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتتبعونه أو إياها. تتبعوا النبي أنتم، هي زوجة نبيك، هي هتتبعوا النبي وتتبعوا عائشة، طريق النبي هي في هذه المسألة غير طريق عائشة، حتى طريق القرآن غير طريق إيه؟ عائشة. في سؤال هيقول لي واحد: يا أخ عدنان، الشيخ عثمان الخميس حفظه الله قال كيف يشك في مصيرها وثبت عن النبي، هذا عن عمار بن ياسر أنها زوجته في الآخرة. وأنا أقول هذا، أنا أصدق هذه الحديث، لكن بالله عليكم هل معنى أنها زوجته أنها تدخل الجنة بغير حساب؟ من قال هذا؟ ستدخل الجنة بإذن الله تعالى وإن شاء الله بغير حساب، لكن لا قدر الله ولا سمح قد يكون مصيرها إلى الجنة زوجة لزوجها إن شاء الله الأوحد، ما لها من زوج سواه، لكن بعد سابقة عذاب لا قدر الله ولا سمح. ما في في كلمة أنها زوجته أي دليل، لا يستحي. أنا درس الأصول، لو أردت أن تثبت هذا أصولياً أصول فقه لو استظهرت بالإنس والجن لا تستطيع ذلك، وسوف ترى. ومذهبي هنا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الآن سيأتيكم بالدليل إن شاء الله. إيه؟ ولذلك العامة يا حرام حين تخاطب بهذه الأشياء لا تفهم العامة، يقول لك فعلاً يا أخي كيف زوجة النبي ومش عارف وين هي؟ هذا كلام هيك العلم هو؟ العلم ليس هكذا. إيه؟ طيب الآن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، نأتي إلى العقيدة الطحاوية الإمام أبو جعفر الطحاوي، ومش حجيب شرح ناس أشاعرة لها، في عنا شروح كثيرة أشعرية لها قديمة ومعاصرة، لا بدي شرح ابن أبي العز له طبعة سلفية وتحقيق سلفي، شيخ تركي وزير الأوقاف والأرناؤوط، المجلد الثاني، المجلد الثاني طبعة تركي والأرناؤوط، واضح مؤسسة الرسالة مجلدين، الألباني أيضا طبعها وحققها في مجلد واحد، صفحة أو صحيفة 537 في الصحيفة 537. قوله طحاوي شو يقول؟ ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. فموت محمد نشهد لهم بالخير لكن ما نقدر نقول هذا في الجنة هذا في النار، الله أعلم مصائر الناس عند الله تبارك وتعالى. هذه كلمة في العقيدة تحفظها كذا. شوف الشرحات، يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة هيك عائشة فلان إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار من أهل الكبائر، تخيل، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، معناها مصيره إيش؟ الجنة، وهذا قولي، ولكن نخف في الشخص المعين، نتحدث كذا في الجملة في العموم، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو نقول إن شاء الله يغلب على ظننا أن الله يرحمه ويدخله الجنة إن شاء الله، هذا اسمه الرجاء ونخاف على المسيء. انتبهوا الآن إلى مذاهب السلف في مسألة إنزال المؤمنين الجنة والنار، ثلاثة مذاهب فيها، حنشوف مذهب أهل السنة والجماعة. وللسلفي سلف الصالح يعني في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، وسوف تروا أن عدنان إبراهيم لم يخرج عن طريقة ماذا؟ السلف. أحدها هذه المسألة كلها بس، وهذا جزء كبير أيها الإخوة أسس للخلافات الضاربة اليوم بين المسلمين سنة وشيعة وغير السنة والشيعة، لم يتعلم لا هؤلاء ولا هؤلاء، كذب. أنا أقول إخوان الشيعة ودائما يقال لي لما لا تنتقد الشيعة تنتقد السنة، أنا رجل أيها الإخوة نفسي توحيدي، وأقول لكم بكل بساطة عشان يعني صدعوا رأسي بهذا السؤال، لما لا تنتقد الشيعة تنتقد السنة؟ قلتها 100 مرة، أنا سني لست شيعيا، ولو تشيعت ما هبت إلا الله لقلت هذا على المنبر أبدا، يرضى من يرضى يسخط من يسخط، هذه طريقتي بفضل الله عز وجل، لا أخشى إلا الله إن شاء الله أكون كذلك وأكون صادقا في هذا، مادح نفسه كذاب قلت هذا 100 مرة يا إخواني، لأنني سني لست شيعيا، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، أنا أدرى بمذهبي وبديني وبتاريخي وبعلمائي فأنا أتكلم فيما أعرف، وأيضا حديثي هذا مرجو أن يؤدي شيئا في الإصلاح لأنه من أهل البيت، ما ينفعش. كذلك الشيعي، على الشيعي أن يتكلم في الوسط الشيعي وأن يصلح وأن يستعلم بالحقائق ولا يخاف جمهوره، للأسف هذا لا يحدث لا هنا ولا هنا إلا قليلا وقليلا جدا، ما يحدث هنا وهنا هو استدرار عواطف الجماهير، الغوغاء من الناس، مناجاة عواطفهم أيها الإخوة تعزيز وتكريس، تكريس وتعزيز غريزة القطيع فيهم أن يتبعوا فقط، يتبعوا الأشياء والأنماط والبرلمان هكذا دون وحي. لا لا نحب هذا، لأن هذا يغضب الله تبارك وتعالى. والشيء الثاني أنا أقول لكم، السبب الثاني، العلة الثانية، أنا أريد أن أكون عامل توحيد لا عامل فتنة وشرذمة. حتى حديث عن عمر هذا فقط لكي أخفف من غلواء بعض إخوان الشيعة المتعصبين، المش حابين يعترفوا حتى بالحقائق الصارخة الواضحة، مش حابين. إيش هذا؟ إيش هذا الغلو؟ إيش هذا التعصب؟ إيش هذا الكره؟ كيف يمكن أن أتخرب وأتوحد بهذا الكره الشديد؟ أتحدث عن متعصبة الشيعة، حقائق بارزة. لما تفترون على الرجل الكبير مثلا؟ ماذا تستفيدون من تحطيم عمر، أسطورة عمر، شخصية عمر؟ ماذا تستفيدون؟ ما هذا الإلحاح غير الطبيعي على تحطيم عمر عمر عمر عمر؟ يا إخواني والله لقد قف شعر بدني، قرأت لبعض إخواني من المتشيعين أو الشيعة، والله العظيم يا إخواني في صفحتي يطعن في محمد نفسه. الله أكبر يا أخي، يعني حقده كانوا يقول لنا دينكم غير ديننا، محمدكم غير محمدنا. يا أخي تبا لك إلى آخر الدهر، ما هذا؟ كفرت يا رجل أنت، كفرت. لكي ينال من عمر سينال حتى من محمد. شو هذا يا أخي؟ إيش الحقد هذا؟ لذلك المراء في الدين غير مستحب يا إخواني، المراء والجدال في الدين مكروه عند الله ورسوله، لأنه هكذا يتأدى بالمرة ربما إلى الكفر والزندقة. نسأل الله أن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا. من أجل ماذا؟ فأنا نفسي وحده، ويتعرفون لماذا؟ بالذات في هذه المرحلة التي قرأت روحها قبل سنوات بعيدة، قبل زهاء بضعة عشرة سنة، وعلمت أنها مرحلة الحروب الدينية والطائفية في بلادنا. علمت هذا قبل 15 سنة، وكنت أقوله باستمرار في خطبي وأصرح به، وأقول بلادنا مزروعة بالقنابل الموقوتة، عما قليل ستتفجر فينا شيئا فشيئا، سنتشظى، ستضيع البلاد، سيهلك العباد. افهموا، ما أحد بده يفهم لا هنا ولا هناك. والله العظيم الشيعة لا يرضى منك أيها الإخوة إلا بأن تنال من بعض الرموز التي دعب السنة على أن يحترمه ويوقره، يرضى منك هنا. أما إذا واجهته بحقيقة أنت تدين الله بها، يغضب منك، يقول لك لا أغضبتنا، اكتشفتنا لي أنا شيعي؟ أنا قلت لك شيعي، أنا في يوم من الأيام كذبت عليك وغررتك بنفسي وغشيتك عن حق، قلت لك أنا شيعي أو أنا متشيع؟ عمري ما قلتها أبدا، لأن هذه الحقيقة، فلا تكذب علي. لكن أنت لم تتعلم أن تخضع للحقائق يا شيعي، كالسني أخيك الذي دشمت به لم يتعلم أن يبخل للحقائق. تمزق الآن، من الصعب أن نتلملم، أنا أقول لكم من الصعب أن نتلملم، ونحن مقبلون على ما نحن مقبلون عليه وأنتم تعرفون. لذلك في هذه المرحلة أسأل الله أن يثبتني، ولا يكتب علي صاحب الشمال أيها الإخوة، ولا يشهد علي تاريخ أمتي أنني كنت عاملا في التفريق والتمزيق في المرحلة التي يراد لها، يراد لنا فيها أيها الإخوة أن تنفجر فينا قنابل الطائفية لتستحيل حروبا دينية كالحروب الدينية هنا في الغرب الأوروبي التي أتت على ثلث سكان أوروبا. لن أفعلها. تعرفون لو هذا غير موجود أنا سأكون صوتا من بين أصوات كثيرة أناقش إخوان الشيعة فيما أخالفهم فيه بعلمية، أصبت أو أخطأت، سأفعل هذا كثيرا علشان نتعاون على معرفة الحقيقة. لكن أنا الآن لا أفعله ولن أفعله ولن أخوض في مسائل كثيرة خلافية بين الشيعة والسنة، لأن الوقت غير مناسب، ليس هذا الوقت، وهذا ما يرجوه ويطلبه منا أعداؤنا. فهمتم؟ هذه طريقتي، هذه استراتيجيتي. فإن كنت صائبا فمن الله توفيقي تبارك وتعالى. أعود إلى قصة النبطي، أنا أعود إلى الخطام والزمام. للأسف لا مرتضى العاملي ولا مرتضى الشيرازي تنبه، أو ربما تغافل، الله أعلم، إلى أن هذه القصة قصة لا تروى بل تحكى، ليس لها سند لتروى به. هل فهمتم؟ من وقت إيش نحن نحكم على الشخصيات العظيمة في التاريخ بحكاية وأزعومات؟ هذه القصة تعرفون من رواها؟ والسنة بحمد الله تبارك وتعالى، الحمد لله أبدا. ولذلك احنا الحمد لله يعني نحن أهل الحق بلا شك، ونحن الأكثرون بفضل الله تبارك وتعالى. شوف أمة محمد يعني هالمليار و300 مليون، وشوف أهل السنة قديش عددهم، والنبي قال إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة. النبي كان عارف أنه كثر الكثر من أمته سوف تبقى على الحق بحمد الله تبارك وتعالى، مزبوط ولا لا؟ ولذلك يقال هذه الأمة في مجموعها معصومة، وهالفرق البسيطة اللي هي 10 مليون و5 مليون و400 ألف و100 مليون لا، يبقى أهل السنة في مجموعهم بحمد الله أعدل المذاهب ووسط ما شاء الله بين العقائد وبين المذاهب وبين المنازع، هم الوسط بفضل الله تبارك وتعالى، ومتسقون مع الكتاب والسنة الحمد لله. وسيبك السنة المختلف فيها، السنة وقالها عندي سنة طيب مع الكتاب، لكن سبحان الله مع الكتاب تماما. ونحن أسعد بمجموع الآيات، هم بيأخذوا آية دون آيات أو آيات دون أخرى، إحنا بنأخذ مجموع الآيات وكلها تفسر بعضها ببعض بحمد الله تبارك وتعالى. المهم قضية طويلة، وهذا يظهر في كل مسائل تقريبا أو في أكثر المسائل من الصدق، بس الصدق العمري، هذا الصدق العمري. لذلك عمر أنا أستوعب هذا، أفهم، لأنني أفهم شخصيته قليلا إن شاء الله من منظوري الضعيف رضوان الله تعالى عليه. عمر بالذات الذي لم يفهمه إخواننا الشيعة ولا يستطيعون أن يفهموه للأسف الشديد، والله العظيم أن أقول هناك في مشكلة في التفكير عندهم، ما فيش إنصاف، ما فيش عدالة، ما فيش صفاء لمعرفة الحق. عمر بالذات لا يكون كذابا ولا منافقا ولا له باطن وظاهر، انتبهوا، عمر لا يكون، كل شخصية عمر تؤكد أنه لا يكون كذلك، أليس كذلك؟ أبدا. عمر لو انقلب على الإسلام لقال لهم أنا انقلبت على هذا الدين، كفرت بمحمدكم وأنا الآن أسوسكم بطريقة خاصة، والله يقول هذا عمر. نعم رضوان الله تعالى شخصية غير عادية، صدق مطلق رضوان، وهذا الذي بلغ به. عمر لم يكن أفقه الصحابة على فكرة، ولم يكن أشجع الصحابة، فر من بعض المعارك، انتبه، هي عادي ونعرف هذا، والشيعة يعيرون بهذا، وتلك شكاتهم ظاهر عن كعارها، مش هذا هو، وليس في ناس أشجع من عمر وفي النار، في نار جهنم عادي، مش هذه المسألة، مش بالشجاعة، في كفار شجعان من أشجع عباد الله، صح؟ يموت ويقطع إربا وهو كافر ملحد يا أخي، مش الشجاعة ومش العلم. عمر مش ألبرت أينشتاين، عمر مش عبقري في العلم يعني نقول مثل كبار عباقرة الدنيا، لا لا لا لا لا، لكن عبقري في الصدق، عبقري في الربانية، وهذه عبقرية العبقريات رضوان الله تعالى عليه، في الصدق، في الوضوح. عمر شخصية كما قلت جميع، رجل جميع، ظاهره وباطنه سواء، بل باطنه خير من ظاهره. نعم عمر كان يكتم أيها الإخوة ولا يعرب عن كثير من الليان والرحمة والرقة فيها ما لا يعرفه معظم الناس، الليان مما يظنون. على كل حال فنعود إلى ما كنا فيه، فهذا هو الصدق أيها الإخوة، عليكم أن تفهموا الصدق من هذه الزاوية بهذه الطريقة، هذا الصدق، مش أنك لا تكذب في الكلام، لا لا لا، الموضوع الصدق أصعب من هذا بكثير، كثير كثير مركب وخفي ومعقد. فعمر في لحظة نفسي، إيش نفسي هذه؟ تذهب إلى الجحيم، قال له ومن نفسي، قال له الآن يا عمر النبي، الآن اكتمل إيمانه، شهد له النبي، لم يقل له سوف نرى، أعانك الله، صدقك الله، إن تصدق الله يصدق، لم يقل له هذا، قال له الآن يا عمر، علم النبي، النبي ينظر، ينظر الله ويعلم أنه صادق، وأنه في لحظة تحول فجعل نفسه دون نفس رسول الله مباشرة، رسول الله أمامه وهو إمامه، أمامه وهو إمامه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذا دعاهم إلى طاعة فيما لا يهوون، نحوه إلا مثل من نور الله بصيرته بنور عظيم كعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف تلمع عثمان هذا؟ هذا أثر صغير جدا جدا وضئيل، كيف أحس به؟ لغلبة النورانية عليه، على عثمان الذي كان لا يشبع من كتاب الله، الذي كان يختم كتاب الله كل يوم وليلة ويختمه ختمة خاصة في ركعة الوتر. من يخطر على هذا؟ هل منكم من فعل هذا؟ أنا لم أفعله في حياتي، لم أختم القرآن في ركعة، شيء لا يستطاع. عثمان يفعل هذا كل ليلة، 30 جزءاً 60 حزباً يقرأها وواقف في ركعة. قتلوه قتلهم الله، خوارج هذه الأمة، جهجاه الغفاري، على ذكر عثمان رضي الله عليه، جهجاه الغفاري كان ممن أخذ مخصرة عثمان، عصا قصيرة يتخصر عليها، أخذها فكسرها على ركبته، الغبي هذا لم يقتل عثمان ولكنه كسر مخصرته، فوقعت الآكلة في ركبته فقطعت، كرامة لعثمان، تكسر عصا عثمان، الله يقول من أنت، من أنت يا أبله يا أحمق، تكسر عصا رجل يختم كتابي كل ليلة في ركعة، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام، والله العظيم أنا ما بعترف لا برواياتك ولا بروايات، أقسم بالله خارج كتاب الله في أسس الاعتقاد، والله العظيم أتعبد الله بإنكار كل هذا الغلط واللغط وحالة الاستهبال اللي احنا فيها هذه، بدك تعمل لي بكذا وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا وإلا إيمانك خلص مظنون ومزنون. لا يا حبيبي، مش أنت تعلم الإيمان ولا ملتزم بك أنا، ولا برواياتك، ولا بكتبي، ولا أنا ملتزم بكتاب ربي، وما وافقه من صحيح ما صح عن المعصوم عليه السلام. أي شيء يخالف كتاب الله ولا بلتزم به، ولا بتلتزم به، ولا حدا بقدر يلزمني أن ألتزم به. ذبحنا أنفسنا، دمرنا ديننا بهذه الطريقة في دين اسمه الإسلام. كل من شهد، تعرفون مش نعيد الكلام تبع الصبيان، معروف هذا حتى للصبيان، هذول مسلمون يا أخي، انتهينا خلاص، الله خليك، لا تحترق تعصبا، هذول مسلمون، هذول موحدون، أمة محمد، انتهينا، ما بده لا يقبل أصلا. نحن نقبل، نحن بنينا خطتنا على هذا، هذه الدائرة الوسيعة اسمها الإسلام، تحتوي الزيدي والإمامي والوهابي والصوفي والتحريري والإخوانجي، أو الإخواني عم يسموه إخوانجي عشان يجزوا عليهم، والإخواني، وكما قلنا عاد، كله بفضل الله داخل، كله داخل، كله مسلم الحمد لله، ما عندنا مشكلة، وأنا ملتزم إيه؟ بالإسلام، انتبهوا عاد، مش ممكن التزامي بالإسلام يحفزني أو يلزني، يضطرني إلى أن أؤذي الإسلام بإذاء طائفة من هذه الطوائف. ابدا، لان إيذاءها انا اقول لكم هو إيذاء الاسلام ايضا. طبعا هؤلاء مسلمون موحدون، ما الفائده، ما الجدوى من دعاوى الاستئصال والذبح والافناء والالغاء؟ يا رجل تنقص امه محمد ولا تزيد بهذه الطريقه، ينقص الدين ولا يزيد، تزيد الشبهات والشكوك في الدين ولا يتتراجع. لماذا تفعل؟ التزم النقاش العلمي الهادي من أهلي في محلي وانتهينا، يجوز، فالتزم بالأوسع. إذا ما التزم بالأوسع، ما الذي يحصل عاد؟ كما قلت لكم، هذه خطبة اليوم، التعصب خيانة، الذي يصر على أن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، طبعا أنا أسلم عليه، انتبهوا، كما يفعل معظم أئمة أهل السنة العظام، وفي رأيهم وفي مقدمهم ورأسهم الإمام البخاري، الإمام البخاري والإمام أحمد والطبري، و معظم العلماء يسلمون على أهل البيت، هذا من خصائصهم، حتى لا يقال إيه الشيعة تفعل هذا، هذا ليس من مختصات الشيعة، علماء يفعلون هذا. نقول علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، الحسن عليه السلام، الحسين عليه السلام، ورضوان الله عليهم، البخاري يفعل هذا، انتبهوا، حتى لا يقال. بعض الناس للأسف يعني يراهن على جهل الناس، على جهل كفر. نقول هذا لمن يصر الآن على لعن بعض الأصحاب وعلى رمي بعض الأصحاب بالكفر والمروق من الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، نقول له الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صاحب الحق بلا شك، وإمام زمانه، وبايعته الأمة من عند آخرها باستثناء أهل الشام. الإمام علي لم يحكم على أهل الشام إلا بالإسلام، ولم يقدح في دينهم، ولم يغمز إيمانهم، وإنما فهم أن الخلاف مجرد خلاف سياسي، وخلاف على السلطة، وخلاف كان فيه أياد والعياذ بالله ونوايا ودسائس، خلاف معروف، ولا نفتح علينا هذا الباب، ولا نفتح علينا هذا الباب. بل بلغ من ورع الإمام ومن حسن مسلكه وطيب معشره لإخوانه ولأمته رضوان الله تعالى عليه، أنه نهى أتباعه وأنصاره عن أن يسبوا أهل الشام، جيش أهل الشام، وقال إني لا أرضى لكم أن تكونوا عيابين ولا شتامين أو سبابين، وإنما قولوا اللهم احقن دماءنا ودماءهم، فهم إخواننا في الملة، فهم إخواننا في الملة. للأسف هذه الأمة ابتليت بمثل هذه الخلافات التي للسياسة مدخلية واضحة فيها عبر العصور، كما هي مبتلاء الآن. ولكن إخواني وأخواتي أحبتي في الله، نصيحة